هذا البيت من قصيدة الأخطل فيها قصة يذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن الأخطل كان وقع في قومه أشياء من القتل فتحمله وتكلفه بالديات في الإصلاح بين قومه، وطبعا هو لا يستطيع أن يبذلها من ماله، ما عنده ما يسع ذلك، فقصد بعض الوجهاء في الكوفة ليعينوه، فذهب إلى الحارث بن رويم الشيباني وقال له إني، وكان أحد وجوه الكوفة، وقال له إني تحملت حملتين للإصلاح بين قومي فأعني عليهما. فانتهره، هذا كان أحد أمراء الحجاج هذا، فانتهره فخرج من عنده وذهب إلى شداد بن البزيعة وكان أيضا أحد وجوه الكوفة، فقال له مثل ما قال للأول، فاعتذر إليه ذلك، يعني اعتذر إليه بقلة كذا. فذهب إلى ثالث من وجهاء الكوفة يقال له عكرمة بن ربعي، وهذا مشهور عند العرب في كتب الأدب والتاريخ بعكرمة الفياض، فياض. فسأله وأخبره بما قاله الأولان، فقاله أما إني لا أنتهرك ولا أعتذر إليك، ولكني أعطيك واحدة نقدا وواحدة عرضا، فأعطاه إياهما فانصرف الأخطل. ثم إنه حدث نبأ في الكوفة، فاجتمع الناس في مسجد الكوفة، هذا وهؤلاء الثلاثة من وجهاء وغيرهم من أهل الكوفة، فجاء الناس إلى الأخطل وقالوا له إن كنت تريد أن تكافئ ابن ربعي يوما فاليوم، هذا اليوم الذي تكافئه فيه. لماذا؟ لأن وجوه الكوفة مجتمعون في المسجد، وسيكافئه، سيكافئه بماذا؟ والأخطل شاعر سيقول فيه شعرا، سيسمعه الملأ من الناس، وسترحل به، سيرحل به في الأقطار. فقالوا إن كنت تريد أن تكافئه يوما فاليوم. قالوا فلبس الأخطل مطرف خز حرير وركب فرسه ولبس وتقلد صليبا من ذهب. الأخطل نصراني وشاعر نصراني، لكنه كان من وجهاء الشعراء عند العرب وكان مقدما، وطبعا معروف مناقضته لجرير الفرزدق، وكان الثلاثة شعراء بلاط بني أمية. وجاء حتى وقف على باب المسجد والثلاثة موجودون، فرآه بن ربعي هذا، فقالوا يا أبا مالك تقدم، فلزل عن فرسه وتقدم وأنشد قصيدته التي بطلعها: لمن الديار بحائل فوعال، درست وغيرها سنون خوالي، درج البوارح فوقها فتنكرت بعد الأنيس معارف الأطلال، فكأنما هي من تقادم عهدها ورق نشرن من الكتاب بوالي. يقول فيها: والناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يجي بغير خبالي، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، ولئن نجوت من الحوادث سالما والنفس مشرفة على الآجال، لأغلغلن إلى كريم مدحة ولأثنين بنائي وفعالي. إن ابن ربعي كفاني سيبه ضغن العدو وعذرة المحتال. هذا ينتهرني العدو وهذا يحتال علي، يقول ما عنديش ويعتذر إلي بالحيل. إن ابن، ويقول كفاني سيبه، هذا لا يعطي، هذا سيب هذا. إن ابن ربعي كفاني سيبه ضغن العدو وعذرة المحتال، ولقد مننت على ربيعة كلها، أنت لم تمنن علي أنا فقط، ولا مننت على قوم تخريب فقط، بل مننت على ربيعة كلها، وكفيت كل مواكل خذال. إن اللئيم إذا سألت بهرته، إذا سألته تقول أعطيني، مخلوع من العطية، إن اللئيم إذا سألت بهرته وترى الكريم يرى حك المختال. الكريم إذا سألته تراه يفرح ويختال، أنا الذي سئلت أعطي. إن اللئيم إذا سألت بهرته وترى الكريم يرى حك المختال، وإذا عدلت به رجالا لم تجد فيض الفرات كراشح الأوجال. الفضيحة هي ما كاينش اللي ينغم معايا هاد الهضره هادي، واني غادي ندخلكم معايا. الفرات معروف، ويقول هو هذا الحارث بن ربعي هذا فيض الفرات، هذا الفرات يفيض، لا تجد انت فيض الفرات كراشح الاوشال. الاوشال هو الماء الذي يجتمع عند الصخور، يقطر يمندى ندى يجتمع على الصخر بدي يقطر، ذلك الذي يجتمع تحت الصخرة من الماء هو الوشل، يسمى العرب وشلا. هذا إذا أخذت منه أنت يعني انتهى الوشل، وثم هذا الوشل يرشح يخرج رشحا، الرشح كالعرق. الآن إذا متى تجتمع مثل القبضة من العرق رشحا، متى تجتمع؟ يقول لك هذان هما رشح الأوشال، هو أول وشل ثم هذا الوشل يرشح. تبص يا الله إذا خرجت شي قطرة، وإذا عدل إذا قرنت بابن ربعين رجالا لم تجد فيض الفرات كراشح الأوشال، وإذا تبوع للحمالة لم يكن منها بمنباهر ولا سعاري. إذا مد باعه للحمالة لم يكن بها منبهرا ولا سعاد. شنو بغيتي؟ لا أعطيك. فهذا ابن ربعي يسمع هذا، عكرمة ابن ربعي يسمع هذا أمام وجوهه فيستبشر ويفرح ويقول هذا والله أحب إلي من حمر النعم. وصدق، لأنه لو بخيل وأبقى عنده حمر النعم ستموت، إما يبيعها وإما يأكلها وإما تموت وإما تتلف. لكن ما قلده الأخطل من حسن الأحدوثة، ها هو كم نحن بعد موتهم، بعد موتهم جميعا. وبقي ذكره الطيب. وذلك يقول ابن دريد رحمة الله عليه في مقصورته المشهورة: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. أنت حديث، فانظر ما يكون، كيف يكون الحديث عنك؟ هل يقال رحمة الله عليه كان وكان وكان، أو يقول ارتحت منه العباد والبلاد؟ وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.